أحسن. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا وغفر لهم ولشيخنا وللمسلمين في كتابه قرة عيون الموحدين، قال قوله في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قوله في الصحيح أي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وأبو مالك اسمه سعد بن طارق، كوفي ثقة، مات في حدود 40 و100، وأبوه طارق بن أشيم بالمعجمة والمثنى التحتية وزن أحمر ابن مسعود الأشجعي، صحابي له أحاديث. قوله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم بأمرين في هذا الحديث. الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين، كما هو قيد في قولها في غير ما حديث. والثاني الكفر بما يعبد من دون الله، لكن ذكر في هذا الحديث وكفر تأكيدا لما دلت عليه، لأن المقام عظيم يقتضي التأكيد. لأن بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، بعد، فمجرد قول لا إله إلا الله تقتضي أن يفرد العبد ربه عز وجل بالألوهية ويكفر بجميع ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل عن العروة الوثقى: قال ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالعروة الوثقى لا إله إلا الله لها ركنان: نفي وإثبات، والنفي يتضمن الكفر بجميع ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، والإثبات إثبات التوحيد لله سبحانه وتعالى. فكلمة التوحيد تدل على إفراد الله عز وجل بالعبودية، وتدل على الكفر بجميع ما يعبد من دون الله. ولكن في هذا الحديث لمسيس الحاجة إلى بيان هذا الأصل الغريب الذي قليل من يعرفه وكثير من يجهله، وهو أن إفراد الله تعالى بالتوحيد لا يتم إلا مع الكفر بجميع ما يعبد من دون الله، كما قال إبراهيم: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، قال وجعلها كلمة باقية في عقبه إلى آخر الآية. فدل هذا الحديث فيه زيادة تأكيد، وإلا مجرد قول لا إله إلا الله عن علم ويقين كما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى، فإن هذا يعصم الدم والمال. ولكن من معاني لا إله إلا الله الغائبة التي يفرط فيها الكثير من الناس أن يعني يكفر بجميع ما يعبد من دون الله، وسيأتي في المسائل إذا كانت موجودة عندكم، يأتي في المسائل تفيد شيخ الإسلام محمد بن الوهاب على هذا الأصل في آخر المسائل. نعم. أحسن الله إليكم. قوله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، فيه دليل على أنه لا يحرم ماله ودمه إلا إذا قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فإن قالها ولم يكفر بما يعبد من دون الله فدمه وماله حلال لكونه لم ينكر الشرك. أي مجرد القول لا يعصمه، أي مجرد القول والنطق بلا إله إلا الله لا تعصم الدم والماء حتى يكفر بجميع ما يعبد من دون الله. فإذا كفر بجميع ما يعبد من دون الله صحت الأحدية، فإذا كفر بجميع ما يعبد من دون الله صحت الأحدية لله سبحانه وتعالى. نعم، لأن الله تعالى لا يقبل الشريك. نعم. أحسن الله. قال لكونه لم ينكر الشرك ويكفر به ولم ينفعه كما ولم ينفه كما نفته لا إله إلا الله، فتأمل هذا الموضع فإنه عظيم النفع. قال المصنف: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل. قال المصنف يعني في المسائل، قال المصنف بس في المسائل، والمسائل هي تعليقات من شيخ الإسلام محمد بن الوهاب، وعدها بعض العلم شرحا له، عدها بعض العلم شرحا لكتاب التوحيد. ولا شك أن طريقة شيخ الإسلام تعالى في استنباط الأحكام والفوائد تكون باستخراج المسائل، كما في كتابه في السيرة وكما كتابه في كتابه في التفسير، وكلها بمثابة الشرح لما فيها من فوائد وفرائض مهمة للغاية. والمسائل لم تقدم الخدمة التامة، المسائل لم تقدم الخدمة التامة المرجوة بالشرح والتعليق، فقليل من أهل العلم من شرحها بشرح مفصل. الشيخ السمام عبد الله رحمه الله تعالى صاحب التجزئة الحميد يشير لها، وينقل عنه كذلك صاحب فتح المجيد يشير لها عند موطنها، يأتي بالفائدة عند موطنها، وربما أضاف إليها بعض الإضافات، واهتم بالتعليق عليها أو الإشارة إليها كذلك الشيخ سليمان بن عبد الرحمن الحمدان في الدر النظيم، وأفردها بالشرح المختصر الشيخ عبد الله بن الدويش رحمه الله تعالى، والكتاب مختصر، فيسر الله عز وجل إن شاء الله تعالى سيقرأ الكتاب شرح كامل وافي لمسائل سميت الطوق الجيد شرح مسائل كتاب التوحيد، وهو جاهز للطبع إن شاء الله تعالى. نعم. هو شيخ، هو شيخ عبد الرحمن بن حسن، درس عند جده، درس عند جده وهو صغير، درس عند جده وهو صغير، وقرأ عليه كتاب التوحيد إلى أبواب باب ما جاء في السحر، وقرأ عليه أيضا آداب المشي في الصلاة، وقرأ عليه ثلاثة أصول، فهو قرأ على جده وأجيز منه، أجيز منه، له إجازة من جدي، وإن كان بعض أهل العلم ينكر هذه الإجازة، ولكن الصحيح أنه أجيز منه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله. انظروا الآن ماذا يقول الإمام، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمجرد التلفظ غير عاصم، بل ولا معرفة معناها مع ولا الله. حتى معرفة معناها اللي هو العلم اليقين، بل ولا الإقرار بذلك، اليقين هذا الإقرار، هذا الذي حمل الإمام على أنه ابن حسن يقول عن علم ويقين، فمجرد قول لا إله إلا الله يكفي، ولا حتى الإقرار بمعناها. نعم. بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له. نعم. هذا معنى لا إله إلا الله، أي لا أدعو إلا الله. طيبة. بل لا يحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. رأيت. فإن سك أو تردد لم يحرم ماله ودمه. فيا لها، فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. انتهى. رحمه الله. قوله: وحسابه على الله عز وجل، أي الله تعالى هو الذي يتولى حسابه، فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم، وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر. قال: قوله وشرح هذه الترجمة وما بعدها من الأبواب، فقد ذكر فيها رحمه الله تعالى ما يبين التوحيد وما ينافيه وما يقرب من الشرك وما يوصل إليه. رأيتم، لم يقل شيخ الإسلام وفيه مسائل، هذا الباب هو الباب الوحيد الذي لم يقل فيه شيخ الإسلام فيه مسائل. تحت قال شيخ هذا الشرح، لكن في المثل قال: وفيه أكبر المسائل وأهمها. أي نعم، هو قال مسألة واحدة. نعم. نقرأ وشرح هذه الترجمة ما يأتي بعد من أبواب، وفيه أكبر المسائل، بس مسألة واحدة كلها تحت رقم واحد. نعم. نذكر المسائل. نعم. قال أحسن الله. قال: فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة. منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، اتخاذ الوسيلة والشفاعة، وسيأتي باب عن الشفاعة. قلت لكم بأن هذا الباب ما هو إلا التمهيد الذي يشير فيه إلى بعض الأبواب الآتية، فسيأتي باب عن الشفاعة. نعم. ومنها آية براءة، وبين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وسيأتي باب ما جاء في طاعة الأمراء والعلماء بتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. نعم. وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدة، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. نعم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وهذا أكثر الأبواب كلها تدل على أحدية الله تعالى بما يتعبد به، باب ما جاء في الذبح غير الله الحلف غير الله، كلها ما شاء الله وشف، كلها تدل على هذا المعنى الذي قدره إبراهيم عليه السلام. المسائل في المتن عندك شيء؟ نعم. أن تقرأ المتن. الشيخ يقرأ المتن، لأن بعض النسخ الشروح كتاب التوحيد

قالوا إن الإله هو القادر على الاختراع، وهذا التوحيد قد أقر به المشركون من العرب وغيرهم، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، إلى قوله: ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، الآيات. فغالب غالب صفات الربوبية يقر بها المشركون. نعم، قد يحصل عندهم بعض الشرك والوقوع في الزلل في بعض صفات الربوبية، وهذا لا ينفي أنهم يوافقون على توحيد الربوبية، لأن هناك بعض الكتاب المعاصرين من في قلبه مرض يريد أن يكذب دعوة شيخ الإسلام محمد الوهاب، فأتى ببعض القصص والأخبار عن أهل الجاهلية فيها نوع من إنكار بعض صفات الربوبية. نعم، هم ينكرون بعض صفات الربوبية، يحصل منهم إنكار أو يحصل منهم شرك في بعض صفات الربوبية، هذا يحصل حتى في أمة محمد من بعض من ينتسب الإسلام، كما جاء في حديث الاستسقاء بالألوان وقصص عدة، فهذا قد يحصل، لكن لا يدل ذلك على إنكار عامة صفات الربوبية. فعامة صفات الربوبية لا ينكرها أحد بنص القرآن الكريم الذي ذكره المؤلف رحمه الله. نعم، أحسن الله عليكم. قال: فلم يدخلهم هذا التوحيد في الإسلام لأنهم جحدوا توحيد العبادة وهو توحيد القصد والطلب، كما قال تعالى في دعوة الرسل: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأجابوه بقولهم: أجئتنا لنعبد الله وحده، دل على أنهم فهموا من معنى قول لا إله إلا الله إفراد الله تعالى بالعبادة، كما تقدم في قول إبراهيم: إنني براء منكم ومما تعبدون، يعني مما تصرفون إليه العبادة. نعم. وقال: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. هذا الدليل جميل وقريب من يستدل به من أهل العلم في إثبات أن الأنبياء كلهم يدعون التوحيد، وقد خلت النذر من قبله، يعني كل الأنبياء يدعون إلى لا إله إلا الله، فقول الله عز وجل: لقد بعثنا في كل أمة رسولا، وقوله: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، وقوله في الزخرف: وسل ما أرسلنا من قبلك من رسول يجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، كذلك آية الأحقاف. ودائما يستدل بها الشيخ عبد الرحمن الحسن في أكثر من موضع دلالة على أن كل الأنبياء يدعون إلى التوحيد. وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. والآيات في بيان هذا التوحيد الذي قد جحده الأكثرون أكثر من أن تحصى. وفي حديث معاذ: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وقد تقدم الكلام عليه. وهذا هو التوحيد الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاهد الخلق عليه، وقاتل من لم يقر به، وسبى ذراريهم ونساءهم، واستمر الجهاد عليه في القرون الثلاثة حتى حدث من الشرك ما حدث بالغلو في أرباب القبور وبناء المساجد عليها والمشاهد، فعمت البلوى بهذا، فأخذوا الشرك بدلا عن التوحيد، فأنساهم ما وقعوا فيه من ذلك ما خلقوا له من التوحيد ودعوا إليه. ولهذا جحدهم من هذه الأمة اتباعا لسنة من قبلهم من أعداء الرسل. فالحمد لله على بيانه بعد خفائه، فيا لها نعمة ما أجلها لمن عرفه وقبله ودان به وأحبه ودعا إليه، وبالله التوفيق. ويا خسارة من أنكره وعاد من دان به. ويا خسارة من أنكره وعاد من دان به، كحال الأكثرين من الأمم ومن بعدهم من هذه الأمة. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى قوله وشرح هذه الترجمة وما بعدها من الأبواب. قال: فقد ذكر فيها رحمه الله تعالى ما يبين التوحيد وما ينافيه وما يقرب من الشرك وما يوصل إليه من الوسائل، وبيان ما كان عليه السلف من بعدهم عن الشرك في العبادة وشدة إنكارهم له وجهادهم على ذلك. وقد جمع هذا الكتاب على اختصاره من بيان التوحيد ما لا يعذر

تسجلها عندك وتقرأها في الشبكة إن شاء الله. وهي أظنها موجودة في الشام، أظنها موجودة في الشام. إسماعيل الشهيد اسمها حقيقة الإيمان أو حقيقة التوحيد، اسمها حقيقة الإيمان أو حقيقة التوحيد. طلبتها لأنها تشابه كشف الشبهات، وأيضا هو يعتبر عصري للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، عالم هندي توفي رحمه الله تعالى شهيدا، قتلوه البريلية الصوفية، وودنا نقرأ نشوف القابل ما بينه وبين كشف الشبهات. ثانيا بالنسبه لحقيقه الايمان اظن ان شاء الله. ثانيا ولو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك، بل لم يكتبه الله، لم يكتبه الله عليك، لم ينفعك. زياده لم يكتبه الله عليك، كاتب المصدر زياده لم يكتبه الله عليك. المصدر رقم ثلاثه اي حاشي، بس المصدر يعني حاله النسخه عندك شيء عندك نفس ما كان نفسها المصدر. المصدر اللي هو الحديث أظن. المصدر زيادة. إيه الحديث، مصدر الحديث، لأنه يرجع الحديث إلى المتن. المتن في حالة الحديث إلى المتن بعض أهل العلم أو المحققين يستدرك الأحاديث، يستدرك على المؤلفين يقول أن هذا ليس باللفظ البخاري، هذا لفظ. أحيانا بعض أهل العلم لا يرجع إلى لفظ البخاري من الصحيح، وإنما يرجع إلى كتب العزم له، وخاصة كتب المجاميع، مجامع جامع الأصول ومجمع الزوائد، أو لا يجمعون ألفاظ المتن من أكثر من من من باب، وبعضهم ربما يعتمد أتم الألفاظ، يعتمد أتم الألفاظ ثم يأتي به، وهذا لا حرج فيه. كان يعتمدون على لفظ مسلم مثلا يقول رواه البخاري مسلم، بينما لفظ مسلم قد يكون أكمل من لفظ البخاري، البخاري مختصر، مسلم أتم، قد يكون عنده زيادة. وهذه طريقة المستخرجات، المستخرجات تهتم بالأسانيد أكثر من اهتمام بالمتون، فتكون في المتون بعض المغايرة لكن الإسناد واحد. نعم. أحسن الله لكم. قوله عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ ويروى أنه عمران بن حسين. أحسن الله. قال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. قوله لاحظ أن الشيخ سامح بن ذهاب في أكثر من حديث ينقض الحديث لا بأس به بسند جيد بسند حسن، هذا كله يدل على أن الشيخ سامح بن ذهاب محدث، لأن من بعض الناس يقول بأن الشيخ سامح بن ذهاب ليس من أهل الحديث أو ليس محدثا، مو صحيح. حتى عنده في الفتاوى موجود بعض الأسئلة الاصطلاحية، بل حتى سئل عن بعض الرجال كعبد الله بن لهيعة وغيره فأجاب عليه رحمة الله عز وجل، بل هو ما حورب إلا لعنايته بفهم الحديث، ما اتهموا بأنه يخالف المذهبية ويخالف المذهب الأربعة إلا لأنه بدأ يطلب صحة الحديث ويلتمسه ويعمل الصحيح ويرد الضعيف. الذي يقول بأن الشيخ عبد الوهاب ليس بمحدث وما قصده إلا الانتقاص من قدره، وللأسف قد تكلم بهذا من بعض ما ينتسبون لأهل السنة، وجاري أنا رد على بعضهم في موقع الساحة الإسلامية قبل كان حوالي 12 سنة تقريبا، ردت على بعضهم للأسف ينتسب للسلفية، ولكن يعني يفاضل بين العلماء، والقصد ما يعلم بأن النتيجة انتقاص الشيخ محمد الوهاب، عندما يقول أن الشيخ الألباني أفضل من الشيخ الألباني في الحديث، وما الذي حملك أن تفاضل بين الألباني حملها. كل منهم على خير إن شاء الله، لكن لا تفاضل تفاضلا تقدم هذا على هذا. مع ذلك من قال لك بأنه أفضل من الحديث؟ وهل أنت سبقته؟ العبرة ليس في كثرة الكلام، العبرة بالتحقيق والنقد. الشيخ محمد الوهاب ما صحح حديث منكر ولا شاذ، بينما الشيخ الألباني قد صحح حديث منكر وشاذ وينتقد عليه. فليس العبرة بالإكثار ولا بالإقلال، العبرة بالتحقيق والاتقان والجودة. والمقصود أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يفاضل بين العلماء مفاضلة تستوجب انتقاص الآخرين أو المفضولين. ذلك النبي عليه قال لا تفضلون على يونس بن متى، القصد أن لا تفضلوني تفضيلا يكون ناتجه انتقاص نبي من أنبياء الله، مع أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، والنبي عليه السلام عن نفسه أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فهو أفضل النبي عليه السلام. لكن القصد أن الإنسان يتحاشى أن يفاضل بين الأنبياء، وكذلك يفاضل بين العلماء تفاضلا يقضي بانتقاص المفضولين، هذا ما يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. قوله عمران بن حسين أي ابن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد بنون وجيم مصغر صحابي بن صحابي أسلم عام خيبر ومات سنة 52 بالبصرة. أبو الصحابي المذكور في لمعة الاعتقاد الذي قال له النبي عليه السلام كم تعبد؟ قال أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال دع من الذي لرغبك ورهبك؟ فقال الذي في السماء. قال دع الذي في الأرض واعبد الذي في السماء. ثم علمه النبي عليه السلام قال اللهم ألهمني رشدي وقني شح نفسي. أحسن الله إليكم. قوله رأى رجلا في رواية الحاكم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عضدي حلقة صفر فقال ما هذا الحديث؟ فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث. قوله ما هذا الظاهر أنه للإنكار عليه. قوله من الواهنة قال أبو السعادات الواهنة عرق يأخذ بالمنكب وفي اليد كلها فيرقى منها، وقيل هو مرض يأخذ بالعضد وهي تأخذ الرجال دون النساء. سموا العرق النساء المنكب يقول تأخذ الرجال دون النساء. نعم سموا العرق النساء يصيب الرجال ما يصيب النساء. أحسن الله إليكم. قال وإنما نهاه عنها لكونه يظن أنها تمنع عنه هذا الداء أو ترفعه، فأمره صلى الله عليه وسلم بنزعها لذلك، وأخبر أنها لا تزيده إلا وهنا، فإن المشرك يعامل بنقيض قصده لأنه علق قلبه بما لا ينفعه ولا يدفع عنه. فإذا كان هذا بحلقة صفر فما الظن بما هو أطم وأعمق؟ وهكذا الشرك لأنه وكل إلى غير الله عز وجل، وأنه سلم أن تعلق شيئا وكل إليه، وشياطين الجن يزيدون المرض التهابا ويزيدون المرض شدة على الإنسان ويزيدون الخوف خوفا، كما قال الله عز وجل الجن وأنه كان رجال الإنس يعودون برجال الجن. ليش تخوفني أنا أستعيد؟ ليش تخوفني حتى يزداد عيادة به واستعادة به ورجوع إليه؟ لأنهم لو أمنوه لربما ذهبوا وتركوا، لكن يزيدونه خوفا ويزيدونه رعبا حتى يزيد هو في الالتجاء إليه والانكسار. فكذلك هنا فإنها لا تزيد إلا وهنا لأنها تضعف زيادة فيزيد تعلق من مكر الشيطان بهذا الخير، وأيضا فيها أن الله تعالى وكله إليها تنفعها هي ضعيفة، هذا من أسباب زيادة الوهن. مثل حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما كانت عين زوجته تتخذها فذهبت إلى ساحر وضع لها أيضا تميم فقطعها عنها، فلما قطعها عنها ذهب عن هذا الوغز، فقال هذا شيطان يأتيك ويخذك بعينك حتى تعلق هذه المعنى. كما وقع من عبادة القبور والمشاهد والطواغيت وغيرها كما لا يخفى على من له أدنى مسكة من عقل. لذلك الذين يشركون بالله عز وجل ويذهبون للكهان ما يطمئنون، تأتيهم الجن وتعبث بهم ويقلقون في المنام ويشعرون بالخوف ويصرخون وتعنف عليهم الجان، وهم يزيدون فزعا إليه نسأل الله السلامة والعافية كحال الكهان والسحرة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه شاهد لكلام بعض الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة لقوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. قوله رواه أحمد بسند لا بأس به، هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي إمام أهل عصره، وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة، وهو الذي كان يقول فيه بعض أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفأها. إمام أهل عصره وما بعد عصره رحمه الله تعالى، إمام أحمد إمام أهل عصره إمام ما بعد عصره، أصبحت العقيدة المحنة يمتحن بها أهل البدع ويأتونها الناس من مشارق الأرض ومغاربها ويعرضون على العقائد في حياته عليه رحمة الله الحسن، يعرضون على العقائد، ومن جاء من بعدهم يقولون نحن على على على على عقيدة الإمام أحمد، حتى من لم يكن حنبليا في الفقه فقد كان الشافعية يسمون بالحنابلة أي في العقائد، ويقال فلان مالكي مذهب حنبلي العقيدة، فمذهب الإمام أحمد رحمه تعالى في السنة هو مذهب كل أهل السنة ممن جاء من بعد عصر، لذلك يطلبونه بإمام أهل السنة رحمه الله تعالى. نعم. أحسن رأيكم. قال روى عن الشافعي ويزيد روى عن الشافعي ويزيد بن هارون العبدي نعم وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وابن عيينة وعبد الرزاق وخلق لا يحصون مات سنة 41 و200 وله 77 سنة رحمه الله تعالى. تقول الإمام أحمد حافظ طالب العلم يقرأ فيها يجد عجب سبحان الله يجد عجب من زهده ونسكه وتنسكه وورعه وعبادته وصبره وخاصة المحنة وتعرض فيها عليه رحمة الله عز وجل وألف عبد الغني المقدسي كتاب محنة المحنة كتاب طيب مطبوع في مجلد واحد تحقيق التركي نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. قوله وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. عقبة بن عامر صحابي مشهور فقيه فاضل ولي إمارة مصر لمعاوية 3 سنين ومات قريبا من 60. وهذا الحديث فيه التصريح بأن تعليق التمائم شرك لما يقصده من علقها لدفع ما يضره أو جلب ما ينفعه، وهذا أيضا ينافي كمال الإخلاص الذي هو معنى لا إله إلا الله، لأن المخلص لا يلتفت قلبه لطلب نفع أو دفع ضر من سوى الله، كما تقدم في قوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فكمال التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك، وإن كان من الشرك الأصغر فهو عظيم، فإذا كان قد خفي على بعض الصحابة رضي الله عنهم بعهد النبوة فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب بعدما حدث في الأمم ما حدث من البدع والشرك كما في الأحاديث الصحيحة وتقدمت الإشارة إلى ذلك. ما سماه الشارع شركا لا يجوز أن يرفع عن هذا المسمى. تعليق التمائم والرقى بهذه المقاصد شرك بنص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للإنسان أن يقول أنه ليس بشرك. وهذا قرر الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في أكثر من موطن كما جاء في خبر القتال والكفر وخبر العهد الذي بينه وبين الصلاة من تركها فقد كفر، ثلاثة في الناس هن بهم كفر النياح على الميت إلى آخره. فهذه أمور سماها الشارع شركا وسماها كفرا وسماها نفاقا، فيتأدب الإنسان مع كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يسلب ما سماه الله وسماه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا تعليق التميمة هذا شرك، لكن عند تطبيق الأحكام ينظر أي شرك يراد شرعا، لأن الشرك والكفر والنفاق والجهل والظلم والفسوق والفسق والخطأ كل هذه منها ما هو أكبر ومنها ما هو أصغر. فهذا الشرك عند أهل العلم بحسب نوع التعليق، فإن كان التعليق يعتقد بأنه سببا من الأسباب التي يدفع بها المرض فإن هذا من الشرك الأصغر، هذا من الشرك الأصغر. وأما إذا كان يعتقد بأن الخيط هو بنفسه الذي يجلب النفع ويدفع الضر فهذا شرك بالله، ليس فقط في الألوهية بل هو شرك بالله في الألوهية وفي الربوبية. في الألوهية من حيث أنه اتجه إليه بقلبه وقصده، وفي الربوبية من حيث اتجه اعتقد بأن هناك غير الله هو الذي يجلب النفع ويدفع الضر، وهذا كفر محض مخرج عن الملة. ولم يكن ذلك قصد عمر بن الحسين رضي الله عنه وارضاه، ولذلك النبي عليه السلام لم يستتبه أو الرجل على تنوع الروايات، وذلك النبي عليه السلام لم يستتبه ويحكم عليه بالكفر ثم يعيد الإسلام مرة أخرى، وإنما رأى بأنه أخطأ وبين له الصواب. الطب والأدوية لها طريقان اثنان، طريق كوني قدري عام وطريق شرعي ديني. الكوني العام يكون بالتجربة المتحققة التي يثبتها أهل الخبرة، ويكون بالتلازم بحيث أن هذا الشيء يحقق الطب بهذا الشيء، وهذا كثير جدا في الكون معروف، سواء بأصل الطبيعة أو بتركيبها، بأصل الطبيعة كالنباتات وما شابه ذلك والأغذية، أو بتركيبها كما يصنع اليوم في بعض الأدوية المركبة، لأن تعرف أن البنادول علاج للصداع. هذا أمر كوني قدري، الله تعالى خلق في بعض المخلوقات أثرا يعالج به بعض الأمراض، هذا جائز. وأما الدين الشرعي فهو بعض الأمور التي حث عليها الشارع وهي طب للأمراض، وهذا يكثر في الرقى. الدينية الشرعية يكون في الرقى، لأن ما عدا الرقى فإن الطبيعة والكون فإن الدلالة الكونية القدرية العامة توافق ما جاء في نص الشرع. فالعسل، فالعسل طب كوني قدري عام، وفي الوقت نفسه دين شرعي جاء النص على فضل العسل والحبة السوداء وما شابه ذلك، فهذا اتفق به. لكن ما ينفرد به الشرع عن غيره فهو في الغالب إنما يكون في الرقى القولية. شخص قدامي يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، يقوم ينشط كأن محل من عقاب، هل هذا كوني قدري عام؟ لا، وإن كان داخل في الكون تحت الكون الله وتقديره، لكنه الذي جاء به ودلل عليه وبينه وقضى بأن هذا طب لهذا هو الخطاب الشرعي. فهذا القيد إذا نظرنا إليه عندما يعلق أو إسوار وما شابه ذلك، هل الشرع أخبر؟ لو أن الشرع أخبر بأن الخيوط إذا علقت في هذا المكان تنفع لا أثبتنا بها الطب، ولكن لا الشرع أمر بها ولا التقدير الكوني العام قضى بها، لأن الأطباء قالوا بأنك إذا وضعت خيطا من وتر وعلقته على عنق الجمل أو علقته على عضدك لا تأتيك الحمى وما شابه ذلك. فإذا فبما أنه ليس كونيا، ليس كونيا قدريا وليس دينيا شرعيا، هذا يدل على أنه من الشرك بالله عز وجل تعليقا على التقسيمين السابقين. نعم، أحسن الله لكم. قالوا هذا مما يبين معنى لا إله إلا الله أيضا، فإنها نفت كل الشرك قليله وكثيره. فإن قال قائل طيب أنت تقول أن كوني القدري هو الذي يظهر له يظهر منه نتيجة الطب، طيب ها هم يعلقون الخيط ما عاد يجي مرض ما عاد يجي عين، ما تحققت النتيجة، إذن هو طب كوني قدري؟ الجواب أجاب عن الشيخ محمد بن عثيمين في قول المفيد فيها رسالة بيّت فيه القصد حتى فوق الجد بيّت الشهادة. الجواب أن هذا غير متحقق بالطبيعة، غير متحقق بالطبيعة، وإنما فتنة ابتلاء من الله عز وجل لم يأتي بالطبيعة بالتلازم ما بين السبب والمسبب ويقتضيه العقل، وإنما هو مما يفتن به بعض الناس عندما يعلقون الخيوط ويتبع عنهم بعض الأمراض، هذا ابتلاء وفتنة. أحسن الله إليكم. قال فإنها نفت كل الشرك قليله وكثيره، وكما قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يكثر من ذلك الدميري في كتاب حياة الحيوان، كتاب مفيد فيه فوائد عظيمة لكنه سقيم، يذكر في كل حيوان، يذكر بعض الحيوانات ما يستفاد منها في الرقى أو في الدماغ، إذا أخذت جلده وأخذت شعره وأخذت دقة عينه وأخذت كذا وفعلت بها كذا لا يأتيك كذا تحصل لك كذا، هذه كلها تجل بذلك، وهو مكثر منها صلى الله عليه وسلم. وإن الكتاب بالجملة فيه فوائد عظيمة وتاريخية وفقهية وحديثية، لكنه أفسده السحريات هذه، الله المستعان. نعم، قوله أحسن الله قوله فلا أتم الله له دعاء عليه، وكذلك قوله فلا ودع الله له أي لا جعلها الله في دعة وسكون. يصح الوجهان أنه دعاء وأنه إخبار، أي لن يتم الله عليه ولن يكون في دعة، فلا ودع الله له أي لا ينال الدعة، والدعة هي الراحة، الدعة هي الراحة. والمؤلف هنا رجح، الشارح رجح بأنها دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإمام محمد المسائي، كذلك محمد المسائي ظاهر كلامه أنه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله عليكم. قوله ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه. كم بقى؟ الشيخ حاتم، عندك الشيخ حاتم ولا الشيخ حاتم؟ الشيخ كذا إيه ما عليه غلط، لا نجلس دائما. سامي الشيخ حاتم. الله يجزاك الله خير.